kölen de. Mani, gani mok kölen kasire bile. Okay. ثم ابن يتوحش جعلنا خمنا في موخر بحب بسيط لا في طويل لا موضوعي باسبارتو موضوعي باسبارتو فقط يخدور في محمد في بحر بسيط لا في كب بحر طويل لا توحش جعلنا ما محمد خالت ربه لجام برامم خمنا لهي لا تكون ويقول ولم يليه نصح الله لكم شغل الشغل الإلهي في الله فهمني وسيلتنا تنوني يا بابا واو يا ابن أخي ما هذا الدين الذي أراك تدين به خال يا عم هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين ربنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام منكم دي دين دي يوم سما دوم أبي طالب ليس هاي بايبة نكو يوم سما دوم جن دين نباخه ودكو ديني دكو جامو منكو يوم سما بايتا di diine diine yalla la ak diine malaakai ak diine yolanti ak sama diine ba ibrahim alayhi salam diine joni la khalifa ni lamo doni wasilatuna nafa fi diini diinan tabayyan fi kulli diini da amal limi diwena la hulkan ya dahaman nar inna allah ya dahaman nar inna وسيلتنا أجد سنوك يا الله تموي محمد نفع دقنا دينا تبيل في الدين دينا تبيل في الدين في دينا يا الله نجيز لجيز إبراهيم محمد دقنا تكت تبين برنا رسلنا سنوك يتبعي محمد في كل دين سبب والله دقل موضوع وسيلتنا نفع في الدين دينا تبعي رسلنا في كل دين نفع دقنا في الدين في الدين دينا سبيل تبعي بيان برنا رسلنا سنوك في كل دين سبب والله دعا واتنا محمد من كبك وخمني لن يجد ويوكو ينهل نمهل كان آكاري ويو موسمد أجي جفة لمحمد وقت يصاب إفنك ويول بخير الدين جدك ليوم الخيام دين لك لن الله لوي دين مني أصل دين واحد وإنما قلت له في فرع بني دين بك لبعا دين الله وإنه وجهك منك بالخاصية وديننا لغة ما يتبين بالإنسان حقا أو باطلا dina ci deug deug deug moy la nga baxo julli suba julli isba julli takusan julli je shafa witer baxo ga tax ñu ni ak din way gine nak daaw lu mu lambol anna dina la budda bil ibadati wal ubudiyati wal ubudatu jaamu ak jaamuwin ak na ngay jaamoo diggante ibadatu ak ubudiyatu ak ubudatu leen teqale mal farqu bayna al ibadati wal ubudiyati wal ubudatu diggante ibadatu ak ubudiyatu ak ubudatu leen teqale ibadatu fukula maka sabara as salatu bila ghaflatin والصوم بلا غيبة والصدقة بلا منة، والحج بلا إراءة، والغزو بلا سمعة، والإفق بلا إذاية، والذكر بلا ملالة، والصلاة بلا آفة. كوكو عبادة جلي بلا ساقن وار بلا جو كوكو نجاف ليلي سرخي من كون يحكم أك تبدو تنسل أكونا نكمل العلاج بدنا نعمل سفرات بدنا نبكر جهاد ودو شرني قتل غير الجام بن كولر تدو يالله بن يوقت أن مولم تبيب نبي كو تبي يالله بن مولم بن جام كوكو من عبادته. الصلاة بلا قفلة، والصوم بلا غيبة، والصدقة بلا منة، والحج بلا إراءة، والغزو بلا سمعة، والحق بلا إذاية، والذكر بلا ملالة، والصلاة بلا عفة وفو وعبادة. عبادتنا رضا بلا قصومة، والصبر بلا شكاية، واليقين بلا شبهة، والشهود بلا غيبة، والإقبال بلا رجعة، والإصال بلا قطعة. من جرم بين ذكرى جرم يالا بين خلوه بسنا واجه نخلي مربو سنت لاغو. ومن عبادتي الرضا بلا قصومة، والصبر بلا شكاية، واليقين بلا شبهة، والشهود بلا غيبة، والإقبال بلا رجعة، والإصال بلا قطعة. دق جام بلا عم جامهن نقرم يالا بين خلوه خلوه مهم بين نخر ركلا بين قوم النخر دو خلوه. الرضا بلا خصومة، والصبر بلا شكاية، من بين توت، واليقين بلا شبهة. نخلو أمر كولته دو شجرينو دن الولو بين لنتن لو أمر كولته دو شجرينو خلال بين بين تختيره بوكا جان بوكا بكا جانيو تكرر نك بين بين الفاتحه سيرو نتا نغو بي ديف خلالو فاتحه رك فجنا بودي كومبا نك نفانكو موسك لا جاري اها موتو عبادتو رضا بلا خصومه ني گلم يالا بني خلو مون با يتوات صبر بلا شكايه، واليقين بلا شبهة، لولا نعم تقولك بنت أم لنتل، والشهود بلا غيبة، لذلك السيادة كتبني جو، والإقبال بلا رجعة، نعود في جانب بنت أديالو، والإسلام بلا خطرات، كتبني بيون نجوك، ما عبودت، ما يمرس عبودية خنا، عبادته. عبادة مهم فك رجل مهم مدن فكية. الصلاة والزكاة والصوم والحج وقراءة القرآن وذكرها في كل حين، وطلب الحلال وخير حق المسلمين وحق الصعبة وتأسي المعروف والنهي عن المنكر. جلي أزكى وار أج يعني ويدك jangal quran tuddu yalla sakul dagan taxo ci bir julit yi ak mirus andale yi digle yu terelu bisib ak top sunus muhammad fuk yango. as salatu wal zakatu was sawm wal hajj wa qira'atu quran wa dhikrullah wa qiyamu huquqil muslimin wa la'am al-barah wa la'am al-munkari wa ittiba' sunnati muhammad mu jextak مو عبادته. صلاة جلي زكاة أك أسكا والصوم أكار والحج أك وخلات القرآن أك دانا القرآن والذكر الله أتدهي على في كل حين، وطلب الحلال أك سكر دقر، والقيام أك صغر بحوق المسلمين وحوق صعبتي، والتاسع الآمر بالمعرف والنهي عن المنكر، والعاشر اتباع السنة. وجلي لتبقم luy chaabem ha julli am na ñoom ñaar yef moy lan miftah julli amna julum ñaar yef miftah amna tiabi amna turki amna leer amna lay amna pont amna yewiku amna dagal ala sama dasha miftah wa shi'ar wa nur wa burhan wa rukn wa tahdid wa tahlil julli amna tiabi julli amna turki julli amna leer julli amna lay julli amna pont julli amna normal julli amna yewit madama niftahuha alwudu shiaruha alada wa nuruha arkuu wa burhanuha asujud wa ruknuha tashahud wa tahrimuha takbir wa tahlilha tasbih julli chabem moy ndap turkem mo joxe ko ci waxtu dap joxe julli ko ci waxtu wa leer ga moy ruko lay ga moy sujud fanku ya moy kaya armal ga moy kabar yewiku ga moy saba yalla motax xamam bi jihadina nizam ya mafazan li muntahiji nizam al khayr dini sabakhna man siwana ay yasqir bi dinna al aadi kull dini bi dinna wa dar al khayr khayran wa shar al ila yaqiduni halalun bal halalun bal halalun halalun bal halat al hadini لمنتهجي نظام الخير ديني سبقنا من سوانا أي سبق به دمنا الأعادي كل ديني به دمنا ودار الخير خيرا وشر يا إلهي قوي دوني لهادينا أي استخلج أي جبسل نظام العويون تمي محمد يا مفازا وانا أتخي لمنتهجي نظام نير وينجرو ووليون خير ديني ميقن ديون mundaway sabaqna jiyutulenu man siwana kudulun ayasirqin bi sibake muhammad dinna lan toroxale ala adi nonya kulabini dib ko rox bi sibake muhammad dinna lañu baxo khayran aw yiw wadana ta baxo khayru yenen charan ay way lañ ko dolé rek deggal mawdu tamani wax god gi may waja way bi dinna ay so bay neena ma bima jangal cere bi sama am leena def ko recc bim koy def leena luxa ji bari la te baba ndawla motax mu dun keureun ke rek xolal bi dinna wa dar al khair khairan wa shar ila ilahi qawiduri bi ci barke muhammad dinna la nu baxo khairan nun julit bi ci barke muhammad kudu julit baxo nga yiw wa dara ta baxo al khayru ñeneen ti moy yefel sharan aw ay mun wa sharan waaji da ko doli rek bokku ci moy ma fa daana ja ya ilahi yow yalla xaw yi yalla nga deugal ban alhaj malik doni sama doli xam nga ni ki du bakku de di ci barke muhammad dinna lañu baxo خير او يو ودانا باخو الخير نيرين شر اي لا الى يو يالا خو يالا نغا دغرم مانا لا جمالي دوني سبق دويدي وكو تغلو مبر حنان بل حنان بل حنان حنان بل حنان اخي الحليم وما محمد حنان يلو يختل بل فينك حنان بركلا بل فينك حنان يرملل بل فينك حنان ورسقل بل فينك حنان بركلا اخي الحريني يومي صف محمد ليل الامبول وجلي بيوامي تشابي ام تركي ام لير ام لاي ام بونك ام اورمال ام يويكو بوركو ركو nga def ko ñaar nga def ko ben sur nga def ñaar ha fori wi len ma bay neena yeen fori ngeen wuyu ko bo gisse ruko mu nek ben su yoon nek ñaar sallallahu alaihi wasallam bako yalla woyé mu gané ko bamu xeyé mo muhammad jibril da ko jité diko won ngirma nak jibril kabar muhammad kabar jibril jang muhammad jang jibril seug muhammad seug jibril sigi muhammad sigi jibril sujood yag ca muhammad ibn sigi na mo ni ni tet sigi wul musaga dengi sama cadeau dama ni ba muhammad ragane ba ci ëlëk sa jibril lako jagal melu julli dama kabar musaga musaga musigi muhammad sigi musujood muhammad sujood jibril yaag ci sujood ba muhammad di ngum ba yekati bop bi tepp sigi yegul musaga bi musalmale munu ko man ka ñaar la ko def yalla ñu ko lo yowé suñot di ñaar lu ko di ben ñini dedet laytul mi'raj ba ca muhammad demé malaaka yi am naño xamni position taxaw lañu def ñi position ruko ñi position sujood bi muhammad tiké na ñoro suñot ñep lu ñu sikki normal ko ndokel ko sega mo wara ñaar ci jott wow bakay ma nga ci diina gi pourquoi nak bo ne allah akbar ci julli yeker sa loxo xala yalla mag na doyna ngane ngana ndi lim ci don ena fi ma saw madama neena fa fek na fek sepp la bari won bu jeuk buñu julli ci na fek yi nga xeen nga matul dañu bokkale seedi xeram ci seen fokkatal buñu kabaré ñu kabar ci kaw ni laata ye do neena ku tikki rek bokk sa xelam rek nga ca gannaaw bu jule ne allah akbar ñu ni laaf jang ni degg non kan and lu ci allah akbar ci sbar jot na yalla ni muhammad la nga wax mo lepp fi nekk du julit joxe na ndigal ku julee te ne ni joxom jibril li yalla muhammad ni jibril ka ñew na legi neena yalla neena kep ku ko gëm du juleti legi bu leema ci allah akbar bo ci nek sa jaar lox ha bañ ko defé nak xel ni put xabi ñekat ñu ittafa'a sababuhu wa baqa hukmu sabab bi yekati ko na wa atte be def la lolo wala gëna ni ci diina la nek motax mu ne nak diina joju nak protect وخطه هو دي وخطه هو دي وخطه جاء لنا إلى neena wax وقفته لبلوغ الجهد قائله فقرا وقال له بعدك من نظمه إذ كرر الخط مرات يقول له رأ باسم ربك أنت الخاطب تمام نيرا وقفته بس فمهم جبريل مبس محمد لبلوغ الجهد بجت التورق النسان قائله من لك ابنك وحدك فقرا دنقل وخاتلت محمد لغاني الجبريل نكما ذاك دين جانج وانغم السنت من نذو بوكس ما عادة إذ كرر بمبامو القط بسق مرات أيون يقول لك وخنك يقرأ جانجل باسم ربك سيسر بروم أنت يوكت الخاتب النذني ياي موت اللواء رانجو جلنتي واو بسقنك نتخ وقفت ليفرقه عن النظر إلى مدنه ويقبل بكليتي وكرر المبالغة خط الأولى ليتخلى عن الدنيا والثانية يتفرغ لما يوحى إليه والثالثة المؤنثة بس كانت يون إلا لا وكرر المبالغة الخطة الأولى ليتخلى عن الدنيا والثانية ليتفرغ لما يوحى إليه وثالثة للمؤنثة بس قلت كده دابا بدو محمد الشيخ شادنا بيت الدار عدل الدار بس قلت كده دابا بدو مزيح شلو مكو وايو ومن كنت كوبا بس قلت كده دكو بكو يبتل ذلك ما تقولك اقرأ باسم ربك إنك لا تقرأه بحولك ولا بصفة نفسك ولكن اقرأ مفتضحا باسم ربك مستعينا به هو يعلمك كما خلقك لنا جانج ساكو دمانكو تدوتور بوربي دوكا جانجنك كيسا تخي أسلم لو باب ننكا جانجنك نروبكوكو تورو برامبي ندمانكو شي برامبي واو وقل اقرأ بسم الله نفني باسم ربك فرقوا ورب لما يتربيتي ويصلاحه إما في حق العالمين في ربهم بأخذيتهم والصعفات بوجودهم وفي حق الإنسان في رب الظواهر بنعمتي وهي النص وهي بالبواطن برحمتي وهي القلوب وهي رب النفوس العابدين بأحكام شريعتي وهي رب القلوب المشتاقين بأذاب طريقتي وهي رب أثار المحبين بأنوار حقيقتي وهي رب الإنسان بأطواري وفدق أدواره سبحان من أسمع بعظم وبصر بشهم وانتقى بلحم نينا بوكسي من باسم ربك دم آدم أقم فيربي بالنعمة وهي النفس ويربي البواطن بالرحمة وهي القلوب ويربي النفوس العابدين بأحكام الشريعة ويربي القلوب المشتاقين بآداب الطريقة ويربي أثار المحبين بأنوار حقيقتي ويربي إنسان بفضل أنواري مني دي ياري بكر جامو يالي تأتى الشريعي دي ياري خلو بي بقني يالي كتاك دي نيونو يالي دي ياري مبوتو بي سبو يالي تليرو عقيقة ياري دوم آدم كي جوانوم أك ببق ليرم ما نسان تبول برخاني يانج ديك كي يخ دي كيس كي نبان دي تدو تلامي كي يخ كمان لولو ديك تي ياب نيس كي نيبون تودو تي ياب ديك تي ياب ديك تي ياب نيس كي نيبون تودو تي ياب نوب لان لا دي ياخ لا لامي لان لا نيو بت لان لا دو نيبون كمان لولو خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم لابقي ما الانسان ما لم يعلم من لك خلق الانسان من علق والله ذكر في كتاب العزيز fi arba'atin wa khamsina mawdi'an gëneum fukki yoon ak ñeent yalla tuddu na ci batu doom adama wa zakar insan 18 jëm doom adama gi rek gëneum fukki yoon ak ñeent loxiyatu ci alquran jëm leen sa nak fukka juroom ñet lutax mune nak yalla bi juroom ñaar al itafatu wal malahatu wal diya'u wan nuru wal zulmatu warqatu wadiqatu mudene nak tar bind ñewam bind lu xorobu bind leer bind lendem bind sew sew bind sekare wala ma khalaqa khalqa hada al ashya ja'ala li kulli shay'in wahidan faj'ala al litafata lil jannati wal malahata li hawl al ayn wad diya'a لشمسي والنور للخبر وظلمة لليل ورقة ودقة للهواء بن بن جون نهار يويلة جون نهار خال يويلة رفت خرمو تارو لير ليرل لندم سكر سو سو ننبو ذلك مرم يويلة بن لطافته قال جنة ملاحة حول العين ضياء شمس نور قبر ظلمة ليل يخلو دقة هواء ولما خلق آدم نت فدعا لطافة للروح والملاحة للساني والضياء لشمسي والضياء لوجهي والنور لعيني وظلمة لشعري ورقة لقلبي ودقة لسري بيان ابن آدم فضل طافته دق الروبة فبخرمسة دق الأبيوة فبليرقة دق جبة فبليرقة دق بدية فبلنجلمة دق كورقة فبسلقة دق خلبة فبسكربة دق سلوم وفي الآية هناك إشارة إلى أن التعليم والتفصيل إنما هو من الله لا من المعلمين كلا يخامل أمني كلا يالا جنجني خامل إلي خامل ak dafa di xam nga ci yalla lay joge way du seigne mani ci li ngay xamé nak li xamal gi la seigne di xamal xam nga koy xam ci yalla la way du seigne bi sama bay neena mam babakar jeng ci yalla gi mako detti goor gu bax la sama mam ba sax def la ci mom merci bu reey reey ne day jang sama mal hadji mali am la ñu xamni bo de jang ci da am xal ci ñak xel ci gawa degi bindam ke gawa degi bindam su ko defé rek neena goor gi job te dekk daaya bari xam xam lo bari xel ali job bu ñe ni rek mën sa ma de degg na bay baba ko degg ni ko ko xam nga salum salum la ya ko degg way malaka ne ko sa de sa xol sa ne ko sama xol mu ñel ma la wax ci nga xamé nak ni ci lay xamal xalam xam rek la moko war way deggi gi nak ak xam nga ci yalla la mu mo tax mu ni wa fa qul ta'allimha wa sa'alha bi idni wa 'allama dawada wa 'allama 'alam asraha wa faqahu li ta'allimha wa sahalahu bi idni bam ko xamé tuddi tam mu deppale ko ci fiq ci xam nga ak jappale ko ci noppam وعلم داود ثلاثة دراء مطبني وعلمناه ثلاثة لبوس وعلم عيسى علم الصدي كما قال ويعلم الكتابة والحكمة وعلم الخضر علم لدني كما قال وعلمناه يدنى علما وعلم النبي القرآن وعطى الألوهية لذي وعلم محمد داود مميلا ثلاثة دراء نيما لذي جيكم برخير مطبني وعلمناه خملنا نكون يلا سنة لبوس